جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله وقلتم. يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة المال دقيق أو رز لإخواننا في غزة؟ إذا اطمأنيت أنه سيصل إليهم نعم، هم أولى الناس في هذه الحالة وفي هذه الظروف الصعبة، ولكن انظر هل ستصل إليهم أم لا. فإذا اطمأنيت على أنه إن شاء الله ستصلهم فالصدقات والزكاة كلها هم أهلا لها الآن، لأنهم مجاهدون إن شاء الله، نرجو أن يكون جهادا شرعيا، فهم أولى الناس. على كل حال ما دام أنهم مسلمين فهم أحوج الناس الآن. يقول السائل أن يقول: عندي أرض مبقيها والدي، هل يجوز؟ هل فيها زكاة يعني؟ يقول: هل فيها زكاة؟ الزكاة ما تجب إلا إذا كان إنسان يضارب بها تجارة، يبيع يشتري بالأراضي في البيوت في العقارات، هذه تصير عروض تجارة. أما ما دام أنها ميراث ولم يكن عندك نية في أن تضارب بها تجارة فليس عليها زكاة، لأنك إلى الآن محتملك تبنيها، ربما تبيعها، ربما تبقيها لأولادك، ربما تتقاسمها أنت والورثة إذا كان هناك غيرك. فالمهم وخلاصة الكلام إن الأراضي والعقارات لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كنت تضارب بها تجارة تبيع وتشتري فيها. أما بيتك عرضته للبيع من أجل تشتري أكبر منه أو أصغر منه أو أرضك، هذه ما فيها زكاة لأنك ما نويت بها تجارة، بعت هذا البيت لأنه قديم تريد أن تضيف إليه شيئا من المال وتستعين بالله تبني بيتا أكبر منه، ما في زكاة. الزكاة إذا بعته وجلست عندك الفلوس وتمت سنة تزكيها، كل مال حال عليه الحال يجب أن يزكى. يقول السائل: إذا صافحني أحد بعد الصلاة هل أجيبه وصافحه؟ على كل حال صافح، لكن إن حصل أنك تبين له أن المداومة على هذا شيء واتخاذه ديدنا وعادة واعتقادا بأنه سنة فالأولى تعليمه إن أمكن. وبعضهم يقول السلام عليكم، وبعضهم يقول تقبل الله، وبعضهم نراه يسجد أي ذا سجدة بعد الصلاة، كل هذا بدعة ما لها صلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك.